رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعدد نعمه على بني إسرائيل، وقلت لكم إن النعم تختلف، هناك نعم دينية وهناك نعم دنيوية. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل. أما عن نعمة الدين فقال: قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وهذه نعمة الدين والسلامة في الدين. وأما بالنسبة لما يتعلق بنعمة الدنيا، نزلنا عليكم المنة والسلوى، فكفل الله لهم نعمة الدين ونعمة الدنيا. وإذا كان الحال كذلك فليس أمامهم إلا أن يتفرغوا لشكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكثروا من ذلك، لأن الله كفل لهم نعمة الدين ونعمة الدنيا، فماذا يريد الإنسان بعد ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن حذر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من الطغيان، من الكفر، من الجحود، من عدم الشرك، بعد أن من الله عليهم وكفل لهم نعمة الدين كما قلنا ونعمة الدنيا. وقلت لكم الطغيان في الرزق يكون بأن تحوله إلى شيء حرمه الله، كأولئك الذين يحولون العنب إلى خمر مثلا، أو بأن كثرة الرزق وطيب الرزق ينسيك ذكر الله ويجعلك تبغى، أو أنك لا تقنع بما رزقك الله سبحانه وتعالى به، وهذا ما فعله بنو إسرائيل. لما صبر لك على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وهذا هو البطر. ولذلك قال لهم سيدنا موسى: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أو من الطغيان في الرزق أنك لا تقنع بما في يدك، مع أن ما في يدك يكفيك وزيادة، وهكذا كان الأمر بالنسبة لبني إسرائيل، وتطمع فيما في يد أخيك. كل هذا حدث من بني إسرائيل، كل هذا حدث من بني إسرائيل. فحذرهم الله سبحانه وتعالى من سوء عاقبة الطغيان والجحود وعدم الشكر والذكر لله سبحانه وتعالى، وأن ذلك سيجلب لهم الغضب من الله سبحانه وتعالى. قلت: لم يترك الله سبحانه وتعالى الباب موصبا، وإنما بين أنه لو حدث هناك طغيان، لو حدث هناك جحود، لو حدث هناك إعراض، لو حدث ترك لشكر الله سبحانه وتعالى، فالباب لم يوصب، فإنما هناك باب مغفرة لمن تاب. فقال الله سبحانه وتعالى بعد: إذا حذر من الخطأ وبين أن المخطئ سيحل عليه الغضب، ولكن لن يكون كما قلت الباب مصلا، يبقى كل من هيخطئ يعلم أنه باء بغضب من الله فيستمسك بخطئه. الله سبحانه وتعالى فتح لهم بابا جميلا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن حتى بعد أن تكفر بنعم الله، حتى بعد أن تعرض عن الله ويحل عليك غضب من الله، عليك أن تعلم أن هناك باب يسمى بباب الإيه؟ باب التوبة. فإن تبت إلى الله فالله وعد، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت لكم الشيء الملفت للنظر في هذه الآية، والملفتات للنظر كثير سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، لكن أول ما يلفت النظر في هذه الآية قول الله وإني لغفار. أنا قلت لكم الله سبحانه وتعالى يصف نفسه أحيانا بالغافر، غافر الذنب وقابل التوب، وأحيانا يصف نفسه بالغفور، غفور رحيم، وأحيانا يصف نفسه بالغفار كما جاء التعبير هنا. قلت هل هناك فرق بين الأوصاف الثلاثة أو التعبيرات الثلاث التي تتعلق بقضية المغفرة؟ وإذا كان هناك فرق فلماذا اختار الله سبحانه وتعالى التعبير بغفار هنا ولم يقل غافر ولا غفور؟ غافر ولا غفور، فهل هناك فرق؟ وهل كان هذا التعبير يقصد به شيء معين؟ هذه مسائل ينبغي أن تلفت النظر، وأنا قلت هكذا ألفاظ القرآن ينبغي أن تحسن. ليه التعبير ذا هنا كده وما جاش غافر ما جاش غفور لجا غفار؟ قالوا اسمع، الثلاث أوصاف دول جاءوا في مقابل إن العبد أيضا بيوصف في حال ظلمه وكفره بثلاثة أوصاف، يتقال ظالم، فمنهم ظالم لنفسه، تمام، ويقال ظلوم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. يبقى في ظالم وفي ظلوم، خلاص، وفي ظلام زي ما جيت تعبير وما ربك به بظلام للعبيد. يبقى في عندي ظالم وظلوم وظلام. في مقابل الظالم جاء غافر، وفي مقابل ظلوم جاء غفور، وفي مقابل ظلام جاء غفار. ايه بقى كل واحد من دول خد ما يستحقه من الايه؟ من المغفرة. ازاي؟ قالوا الناس حاجة من ثلاثة، مؤمن يقيم على ذنب، يعمل ذنب، خلاص، بدل بيعمل ذنب يبقى اسمه ظالم، ومؤمن يغرق في الذنوب يبقى اسمه ايه؟ ظلوم، وكافر يغرق في الظلوم في الذنوب يبقى اسمه ايه؟ ظلام. يبقى اسمه ايه؟ ظلام. فلما يبقى واحد بيعمل ذنب نحتاج لمين؟ صفة ايه؟ غافر، حاجة واحدة، خلاص. ولما يبقى ظلوم محتاج لايه؟ لغفور، عايز كثير مغفرة. في اكتر؟ هل في اكتر؟ لما يبقى ظلام يبقى عايز غفار. وعشان كده جات هنا اقراها كده تدقق فيها النظر، فمن تاب وآمن يبقى هو ايه؟ لا، كان كافر، يبقى توبته كانت فيها ايه؟ كفر اهو، آمن يبقى كان كافر، وعمل صالحا يبقى كانت اعماله كلها زفت زفت، خد التعبير ده مني زي ما بيقولوا كده، يبقى كافر واعماله كلها سيئه، يبقى احتاج لغافر ولا غفور ولا غفار؟ يبقى عايز غفار. وعشان كده جت هنا واني لايه؟ لغفار، لغفار، لان الكافر ده مسرف على نفسه قوي، مسرف على نفسه قوي، فعايز ايه؟ وذلك يقعد يفكر والله هيغفر لي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ده حياته كلها هباب، هيغفر لي ايه ولا ايه ولا كتير قوي، يقول لك قول له ما هو الغفار يعني مهما كان كتير حطها بقى مع الغفار دي هتلاقيها دابت كده في الوسط، واضحه المساله. يبقى دي جت معاها ايه؟ غفار. فخد الثلاث تعبيرات دول، ان غافر وغفور وغفار، لان في ظالم وظلوم وايه؟ وظلام، فكل واحده دول هتلاقي لها حاجه. فاللي عمل ذنب واحد نقول له غافر، واللي هاش كتير شوية كده من المسلمين نقول له ايه غفور. والكافر اللي يقعد بقى يستثقل ما فعل عليك بال من الذنوب نقول له هو اللي ايه الغفار فقول لحاله يبقى ليها ايه حال. ماشي. فربنا بيقال هنا غفار علشان في تابة وامن يبقى كفر خلاص وعامل صالحا يبقى كان بيعمل غير ايه غير صالح. ففي كفر وفي اغراق في الذنوب فالوصف اللي يوافقها وصف ايه غفار. خلاص يبقى واني لغفار لمين؟ قال لمن تاب. قلنا من قبل اني باب التوبة لا يوصد في وجه احد وقلنا اني ربنا سبحانه وتعالى لما اخبر في القرآن الكريم عن اولئك الذين يتوبون من قريب خلاص وتسأل من قريب يعني ايه فقال وده كلام النبي من قريب ما لم يغرغر ما لم تطلع الشمس من مغربها يعني وقت ما تتوبوا انت حي هيبقى اسمك توبت ايه من قريب عشان اخواننا اللي بيوجعوا دماغنا تيجي تقول له ايه. كنت في حديث مع بعض الاخوه عن فلالة من الممثل اللي كنا عملنا بيه التمثيل وبعدين تاب الله عليها وهي قد طعنت في السن الان تمام. فبتكلم انها عملت مجلس علم في بيتها ودعتني اليه وانا مبسوط بيها جدا يعني. فقال لي بعد ايه يعني هي تابت لما بقت سبحان الله العظيم يا اخي انت تغلق باب رحمة الله بعد ايه ولا قبل ايه دي بتاعتك. طب ما انت جاي تقعد انت تعمل بالعمل الصالح ده وتختمها بكفر والعياذ بالله كل اللي انت عملته ده يبقى راح فين ولا حاجه. وهي جت ختمتها بصالحات ان شاء الله تكون قبل ما تموت بساعة سبحان الله العظيم. اذا كان الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للعبد ما لم يغرغر انت تقفله ليه وعايز تحددها لي بعمر الله ما دام عندها مش عارف 55 سنة بقى هيثبت في الوقت الضايع ايه الكلام كلام غريب جدا وناس تريد ان تقنط الناس من رحمة الله. فما لم ولذلك قال شوف التوبة مقبولة في كل وقت الا في ثلاث اوقات وقت الغرغرة لان انت طبعا هصبح ليس امامك الا ان تتوب فدي توبة المضطر لما لوش طريق تاني انت انفعش خلاص وقت طلوع الشمس من مغربية. ولذلك كان من المغفلين لما الدنيا جت في في في في شهر ماضي غيمت خلاص وخلاص الايام هامت قالوا في ناس قالت كده والله يا رب انا توبت يا رب هصلي يا رب. طب المغفل ايه يا ياما اللي انت بتقوله ده ينفعك يعني اللي انت بتقوله الان ده ينفعك طب ما تبادر بقى ولا انت هي مستنيه لما تتهد وتقول يا رب سبحان الله العظيم قمه في التغفيل والله يعني مضحكات مبكيات. وقت طلوع الشمس من مغربها نمرة ثلاثة وقت نزول العذاب يعني لو نزل عليك عذاب من الله وجيت تقول هتوب ما ينفعش هيبقى البعيد مثله كمثل فرعون خلاص اول ما بيغرق قال ايه امنت تنفع الان وقد اعصيت قبل وكنت من المفسدين جاي تتوب دلوقتي سبحان الله. في الثلاث اوقات دول لا تنفع فيهم توبة باستثناء هذا هتوب وانا عندي 60 سنة وانا عندي 50 سنة وانا عندي 80 سنة خلاص ايه المشكلة من الذي يستطيع ان يوصد الباب وما يجيش بقى واحد بقى طيب بدم كده بقى لما يبقى عندي 60 سنة هتوب وانت ضامن يبقى عندك 25 سبحان الله انت حكمتها على الله ان انت هتوصل للستين انت تقوم المجلس بتاعش روح بيتك انت ما بتعاش تقوم اصلا سبحان الله العظيم فبادر بها نزل عذاب من الله على الناس يعني زي عاد زي ثمود زي قوم لوط لما ينزل عليهم العذاب من الله وخلاص الهلاك حل بيهم ويجوا يقولوا يا رب ما تنفعش لا في فرق بين القدريات ما انا بقوله في لا ده هيبقى هو اكنك في صورتك كمن كان في حاله الغرغره لكن مش مبلغ به العذاب لان معنى كلمه عذاب شيء يعم بيشمل الناس زي ما حدث كما قلت مع قوم نوح مع قوم لوط مع واخد بالك خلاص وقت نزول العذاب وبدات هيهلك الانسان وادرك خلاص انه هالك هيقول يا رب ما تنفعش خلاص تمام. فباستثناء الاوقات ثلاثة ما في توبة بخلاف هذا باب التوبة مفتوح. يبقى واني لغفار لمن ايه لمن تاب. والتوبة كما تعلمون بقى مش محتاجين نتكلم عنها هي يعني تستوجب شروطا ثلاثة بس، وكلها فيما بينك وبين الله. أولها أن تقلع عن الذنب، يعني ما تقولش أنا بتوب وأنت متلبس بالذنب وضربت لكم مثال زمان، وقلت لكم زي اللي بقى بيشرب سيجارة وعمال ياخد النفس وربنا يتوب عليا ربنا يتوب عليا. ما يتوب عليك، طب ما تطفيها، طب ما ترميها، اشربها وربنا يتوب عليا. وده اللي قال النبي المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه، يبقى ده قاعد بيستهزئ بالله كده على طول. فربنا يتوب عليك، ما تبقى قاعد عريانه وربنا يتوب عليا، ده طلعت اي ملابسه من الجيب ربنا يتوب عليا، طب ما تتغطي ما تستري وربنا يتوب عليكي. فلابد اولا ان يقلع المذنب عن ذنبه، ثانيا ان يندم. يبقى اللي بيحمله على التوبه ايه؟ الندم. لان في ناس تتوب ليس ندما، مش ندم، ده بيتوب لاني في حاجه بقى هو عايزها من الله. في ناس كده والله تدخل الله للبلاوي، وقت ما تحصل بلاوي يا رب يطلع منها كان شيئا لم يكن، لم يكن عمل، زي ربنا وصف في القران الكريم يجي الموج وهيغرقوا، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اعرضوا، ولكنهم يعرفوا موجة هتاخده يا رب يا رب انا توت يا رب يا حبيبي يا رب، وبعد ما عدى كان شيئا لم يكن لم يكن، والعياذ بالله. في ناس كده في الزلاج اللي قاعد تقول يا رب ويا رب وسامحني يا رب وتوبت يا رب، عدت كان شيئا لم يكن. يمكن تاني يوم كانوا صارعين للصبح يتفرجوا على التلفزيونات والعري والقرف وجع القلب، وكان شيئا لم يكن، ما في مشاكل. فلابد ان تكون التوبه نابعه من ايه؟ من ندم، فعلا انا ندمان على ما فعلت، اخشى عقاب الله وعذاب الله، ليس لي عند الله الان حاجه بسببها اقول له طب، زي ما بيعملوا الطلبه ايام الامتحانات. رب دقنه ويمسك السبحه ويصلي ويسجد قوي قوي، وتلاقيه الفرد بفرد بقى في المسجد، والفجر نازل يصلي وقاعد خاشع، واول ما ينجح يوقف بنت الجيران على ناصيه في الشارع. حق على مين؟ حق على مين؟ حق على نفسهم، على نفسهم والله. فياخدهم يعيشوا في دور الورع بس طول ما في حاجه له عند الله، انقضت الحاجه كان شيئا لم يكن. لا، لابد ان تكون التوبه نابعه من ندم، وبعدين يتبعها عزم واصرار، وده الشرط الثالث، على الا تعود. مش بتوب بس النهارده وبكره هرجع للحكايه في نيتي الوقت زي ما عملها. في ناس تعملها كده، الظروف تتازم معايا روح تايب، وفي نيته وقت ما تتبحبح معاه يعني يرجع لها تاني، لكن بدل ما فيش بقى فرصه ان يعملها توبه بالمره وخلاص ناخد اجرها يعني. سبحان الله، لابد ان يكون في عزم على عدم العود للذنب مره اخرى. هذا اذا كانت كما قالوا التوبه تتعلق بحق من حقوق الله، تقصير في الصلاه، تقصير في في في في كذا، تقصير في كذا، تقصير في كذا بحق من حقوق الله. اما اذا تعلقت بحق من حقوق العباد فلابد من وجود هذا الشرط الرابع، وهو أداء الحقوق إلى أصحابها. لابد لابد، ولن تقبل لك توبة ولن يغفر لك إلا إذا أديت الحقوق لأصحابها، إلا إذا كنت عاجزا فانوي خيرا وستجزى على نيتك إن شاء الله. ده في حال العجز، لكن في غير العجز لابد من إيصال الحقوق إلى أصحابها إن شاء الله تعالى. إذا وإني لغفار لمن إيه؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هنا في ملحظان. الملحظ الأول إن ربنا سبحانه وتعالى قدم التوبة على الإيمان وعلى العمل الصالح، وده اللي خلى بعض أهل العلم يقطع بوجوب التوبة خاصة لمن كان مشركا. قالوا قبل أن يؤمن لابد وأن يندم على كفره، لابد أن يكون في ندم على الكفر عشان يبقى تايب، يبقى لابد أن يكون في ندم وتوبة من الكفر، وبعد يعني زي ما بيقولوا عرب بيقولوا ينظف يخلي، وبعدين يبتدي ايه؟ يحلي بقى، يحط الايه؟ الايمان، فيجي الايمان مرحله ثانيه. خلاص؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه او الملحظ الثاني ان لابد مع الايمان من عمل وعمل صالح. ولكم علقت لكم بقى على المساله دي، اللي كل ما تكلموا بعملهم سيء مزفت، وبعدين كل ما تيجي تكلمه يقول لك اهم حاجه اهم حاجه قلبي قلبي قلبي قلبي، ودايما اللهم يقعد في قلوبكم يا قلبك. بقت الرقصة بتطلع تقول لهم ما حدش كلمني على رأسي، كلموني عن قلبي، أهم حاجة قلبي. والعريانة ومنهم ليلى عيل وطلعت حبيبي تقول لهم أنا مؤمنة، حد يعلم اللي في قلبي مليان كده. يا سلام يا سلام. وخد بقى هلم جرة هلم جرة هلم جرة هلم جرة. فقلتها ببساطة شديدة جدا، قلت أنا لو شفتها هتفف وشها واضربها بالجزمة وسمعها ما تكره، ولو جم يحاسبوني اقول لهم مالكوش دعوة بفعلي، لكن قلبي جوا ليها حب قد كده واحترام قد كده. ايه رأيكم انا واخذ عندكم بقلبي ام بعملي؟ المرء بين الناس، هذه مسألة ينبغي ان تحسب، المرء بين الناس يؤاخذ بقلبه ام بفعله؟ وعشان كده انا قلت لهم لما جت الدولة قاعدة تقول قلبي قلبي قلبي قلبي، قلت لبعض الاخوة وهم في النيابة كده، قلت لهم كده، قلت لهم واحنا في النيابة واحنا في المعتقل، ثم اطلع فوق اللي فيكم موجه له تهمة القتل واللي موجه ليه تهمة ايه ايه ايه، اطلعوا قولوا الوكيل لا ما تحسبناش على افعالنا، حسبنا على قلوبنا، احنا قلوبنا والله مليانة خير للناس، والله ان قبل منكم هذا هنقبل منهم هذا. اذا المرء يؤاخذ بايه؟ بايه؟ بين الناس بيؤاخذ بايه؟ فاحنا لنا من الناس، لنا من الناس افعالهم وليس لنا القلوب، القلوب دي تعود الى الله. وبعدين زي ما قالوا قال لما تيجي تضرب واحد بالقلم وتقول له قلبي مليان حب مش هصدقك، لاني فعلك دليل على ما في قلبك، فمنين بقى تبقى عريانة وهي مؤمنة؟ ده دليل على الإيمان سبحان الله، منين يبقى خمور دي وهو مؤمن؟ فكل دول ضلالية أفاقين، كل دول أفاقين أفاقين والله، إفك إفك وافتراء وضلال مبين، ضلال مبين. فشوف ربنا قارن الإيمان بإيه؟ بالعمل. فأنت مطالب بحاجتين، قلب مؤمن وهذا يحاسبك عليه الله، وعمل صالح وهذا هو دليل ايمانك وما يؤاخذك به الناس، مش كده ولا ايه؟ احنا عايزين الاثنين. فلو جئتنا بغير عمل فليس هناك ما يدل على ايمانك، ومؤاخذتنا لك ستكون عنيفة لاننا نؤاخذ على الاعمال، على الاعمال. ولذلك انا والله انا قلتها لاحد الضباط اللي بيتكلم معاه، فعمالين قال لي انتوا عمالين تجرحوا في بتوع الفن، والله قد تكون الرقاصة دي قلبها مليان ايمان اكتر منكم من اي واحد زي. قلت له يا سلام. هلا قلت له يا اخي طب وانت بتاخذ اللي فرقع قنبله وعامل بتاخذه ليه؟ وقد يكون قلبه اكثر ايمانا منك ومن اللي بيحكمك. قال ليه عمله؟ قلت له ما انا ليه عملها برضه. قال لا سبحان الله، اشمعنى دي اللي دول دي اللي ليها عمل؟ يعني دي ليك ده وده ليك عمله، انت بتاخذ على الهواك، ده ماشي بقلبه ده ماشي بعمله، هي قاعده لا تتخلف لا تتخلف. فالعمل قضيه خطيره جدا ومهمه جدا، بل يعني جعل الله العمل سببا لدخول الجنة، دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، حتى لا يقلل احد من قيمة العمل، زي ما عمل المرجئة والجماعة كانت مغفلة، قالت لا يضر مع الإمام معصية، خلاص انت مش مؤمن، كانوا من اصحاب القلوب برضه، اهم حاجة قلبك، اذني واسرق واقتل، كل ده ما يضركش، كل ده ما يضركش. فتخيل انسان يكون بهذه الصورة، يقول انا قلبي مؤمن وماشي عمال يقتل وماشي عمال يسرق وماشي عمال يزني، تخيل مجتمع يكون بهذه الصوره، فين القيم وفين وفين وفين وفين؟ ما دعا اليه الاسلام وما سعى اليه الاسلام. ولذلك دعوه الله لنا وقل اعملوا، وقل ايه بس فين العمل؟ فين العمل؟ اين العمل؟ فشوف قد ايه جاء العمل حتى يعني يشير الله سبحانه وتعالى الى قدر وقيمه العمل في حياة المسلم وعند المسلم، مسألة غير هينة بالمرة. ولكن في ذات الوقت وفي نفس الوقت لفت الأنظار إلى قضية هامة وخطيرة اللي هي تمسك بها أهل السنة والجماعة، اللي هي قضية إيه بقى؟ قضية إن العمل بقى جزء من الإيمان أو ليس جزءا من الإيمان. بتعبير أدق يعني لو انهدم العمل ينهدم الإيمان أو لا ينهدم الإيمان؟ ودي القضية اللي أثروها بقى زمان وحصل بسببها مشكلة، إن فعلا واللي أثيرت الآن بقى إن العمل جزء من الإيمان، لو قلت إن هو جزء فلو وقع العمل هيقع يبقى فيه كفر، خلاص جزء من الإيمان أو ليس بجزء. المعتزلة والخوارج اعتبروا العمل جزءا من الإيمان، وبناء عليه أصبح مرتكب الكبيرة عندهم، والذي يترك عملا مفروضا واجبا كافر، لأنه هدم جزء من أجزاء الإيه اللي فتفضوه. وده اللي ماشي بيه الآن جماعة التكفير المتشددة الموجودة على الساحة. وزي ما قلت لبنقط الاثنين، يعني لبنقط بوق الدولة الفاسد اللي بيدعو إلى التسيب وأهم حاجة قلبي، وبنقط التشدد اللي بيجعل العمل جزء من الإيمان، وبناء عليه كل من ارتكب، اللي الزاني كفر والسرق كفر والمغتاب كافر والنمام كافر، كفر الدنيا كلها خلاص. أهل السنة والجماعة قالوا شوف بقى، الله بهذه الآية دلل على أن العمل ليس جزءا من الإيمان، مش جزء. بدليل إيه؟ قال إلا من تاب وآمن. العطف هنا بيقوله للمغايرة، يعني التوبة حاجة والإيمان حاجة وعملة، يبقى في مغايرة بين العمل وبين، فلو إن العمل جزء من الإيمان ما كانش يحتاج يجيبه هنا، كان يكفيني يقول إلا من تاب وآمن، لأن معلوم إن شرط الإيمان اللي العمل جزء منه، يجيبه ليه بقى؟ فمعنى إن يقول وعمل يبقى العمل مغاير لإيه؟ مغاير الإيمان. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة إن العمل يغاير الإيمان وهو متمم له. متمم له يعني إيه؟ قال به يزيد الإيمان وينقص. مش كفره، أقول كفر، لا أقول نقص إيمانه، أقول إيه؟ نقص إيمانه، لكن ما أقولش إيه؟ كفر. ودي فرق بينك أن تقول إن العمل جزء من الإيمان، وبين أن تقول العمل متمم للإيمان، خلاص؟ فإحنا بنقول، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أن العمل متمم للإيمان، به يزيد الإيمان وإيه؟ وينقص، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ويزيد الله الذين اهتدوا، فإذا في زيادة، في زيادة، خلاص؟ وفي نقصان، وما ألتناهم من عملهم من شيء، يبقى في نقصان. إذا الإيمان بيطرأ عليه الزيادة ويطرأ عليه الايه النقصان، فيزيد إيمانك ويكمل وينقص إيمانك ويضعف بإيه؟ بإيه؟ بالعمل، بالعمل، خلاص. فكانت هذه الآية من المستندات، أكرر، التي ارتكن إليها أهل السنة والإيه والجماعة، أن العمل ليس جزءا من الإيمان، وإنما هو إيه؟ متمم للإيمان، به أكرر يزيد الإيمان وينقص، وعليه مرتكب الكبيرة عندنا الذي ارتكبها وهو لو تاب خلاص عفى الله عنه، لأن الله يعفو عن الكافر إذا تاب، لكن لو ظل مصرا عليها لا أكفره ما لم يكن مستحلا له، ما لم يكن إيه؟ مستحلا له، لكن طول ما هو بيفعلها وهو يعلم أنها معصية وهو مصر عليها، فهذا إيمانه إيمان إيه؟ نقص، لا أكفره، وإنما أقول أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، لأنه هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خلاص. يبقى هو فين؟ في مشيئة الله. لكن أعمز الخارج أقول كافر وفي النار، أعمز المعتزل أقول هو في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار، فلما ينفعش لا صح بأي حال. فده ملحظ كان بيتعلق بهذه القضية العقائدية التي خاض فيها علماء الكلام كثيرا. الملحظ الآخر في نفس هذه الآية، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، احنا قلنا لكي يكون العمل صالحا لابد له من شروط أو من شرطين أساسيين، شرطين لهم يعني مفهومش بصالح عشان يكون العمل إيه؟ صالح. نمرة واحد إخلاص النية كل لله، نمرة اثنين موافقة الكتاب والسنة. فلو صليت على غير كتاب وسنة اخترعت صلاة ما باش عمل صالح، لأن الصلاة حلو، لكن ده موافق الكتاب والسنة ما باش عمل صالح، خلاص. ولو صليت الصلاة التي أمرت بها ولكن ليقال إنك مصلي فافتقدت الإخلاص ولا لكنك عملت حاجة، صح؟ يبقى لازم بالاثنين، ولا اللي قالهم ربنا سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إخلاص النية وموافقة العمل للكتاب والسنة، للكتاب والسنة، خلاص. يبقى ده علشان يكون العمل عمل إيه؟ عمل صالح. ولذلك المتصوفة اللي بيدعوا حب النبي وعمالين يألفوا ويبتدعوا عملهم طالح طالح، ويعني أمرهم عند الله كبير وعظيم خطير، لأن بيحب ولا له قيمة ولا له قدر. يبقى فعلا دول زي اللي صوروا ربنا في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عمل وتعب لكن على غير كتاب وسنة. كل النتيجة ايه؟ تصلى نارا حامية. ولا عمل حاجة، ولا عمل حاجة، ولا عمل حاجة. لان احنا عايزين حاجة اخلاص، وعايزين موافقة لليه؟ للكتاب وللسنة. ما تجيبش من عندك بقى متفكرين. ولذلك النبي قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب. عمله مردود عليه، اعمل زي ما تعمل بقى، ان شاء الله تقعد 100 سنة. حتى بقول والله لو كان عملك صالح، شوف لو كان عملك صالح، يعني انت شايف صالح صيام ذاته لكن على خلاف سنة، لا يسمى صالح، لا يسمى صالح، مردود عليك. وكلكم يحفظ حديث الثلاثة نفر الذين انطلقوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها لو حسنا ليلة، قال بس هو ده النبي، لأنه هو يصلي ليل يعني يصلي قليلا يصوم قليلا، عشان ده النبي ربنا غفر له، فلما يبقى عمله قليل ما فيش مشكلة. لكن احنا عملنا فيه كتير سيء، فعايزين عمل قصاده صالح كتير، فاحنا بقى نعمل اكتر من النبي. فقالوا: اين نحن من رسول الله؟ هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم: اما انا فاصوم ولا افطر. طب واحد عايز يصوم، مش عمل حلو صيام وحش؟ حلو والله. والتاني وقال: واما انا فاقوم الليل ولا انا، واحد عايز يوم الليل يا ده عايز وحشة، حلو. والتالت عايز يعني يجعل نفسه لله، خلاص يهد نفسه لله. قال: واما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج، انا خليني متفرغ كده للجهاد والقتال ومغريج غير كده، لا زواج ولا غيره. والله شوف هتقول حاجات كويسة كده. النبي لما يسمع هذا الكلام يغضب ويقول: اما انا فوالله اني لارجو ان اكون اتقاكم لله واخشاكم لله. مش معنى ربنا غفر ان انا بعمل قليل وجامد قلب انام في الخط، لا، ده هو ده العمل اللي لازم يعمله كل انسان، بس بدون مبالغة بدون تشديد. وانا بسعى بهذا العمل وبرز ان انا اكون اتقى الناس واخشى الناس لله. واما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، هذه سنتي. خد بالك بقى من اللي جاي، فمن رغب عن سنتي، اللي عايز يقوم ده هيبقى موافق على طول وما ينامش، وهيوافق السنة ما ينفعش، ما تنفعش برضه. اللي عايز يصوم ده يعني وحشة حاجة، بس مخالف فيها للايه؟ للسنة، لانه انا بقى اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس بقى بره. بقى بره ليه؟ لانه عمله حتى لو كان شكله حلو، حتى لو كان له اصل في الاسلام، اللي انه مخالف للايه؟ مخالف للسنة، ما ينفعناش، ليس منا. ولذلك تاخدوا بالكم الحتة دي قوي قوي، ان انا لابد ان يكون في اخلاص، لابد ان يكون في موافقة كتاب وسنة. في ناس كتير قوي بتشدد على نفسها وتخالف كتابا وسنة وتعتقد انها بهذا ترضي الله، وعمله كتير ولا حاجة ولا ينفع ببصرة، هتبقى داخل فيه ليس مني كده على طول. فخليك مع وسطية الاسلام، موافق للكتاب والسنة، ما تقلفش، لن تكون اكثر ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص، ولن تكون اشد ايمانا، ولن ولن ولن ولن. ويمكن كنت لسه بكلم اخوانكم عن لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النور: فاجلدوا عن الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. فجابوا امرأة بغي فاجرة من التي تتاجر في أرضها وشرفتها، فمن اغتراض الوالي منها أمر أن يزاد لها عن 100، يزودوا لها عن 100، خلاص. فأحد الصحابة الموجودين عبد الله بن مسعود فقال: أتعلم لو أنك زدت صوتا واحدا، أنت زدت صوتا واحدا لحل عليك غضب الله ولقيل لك، هيتقال لك بيوم القيامة، أنت أشد عقوبة من الله؟ يعني هو ربنا حدد مية، انت شايف ان انت بقى يعني خلاص العقوبة دي مش رضعة، فانت اشد عقوبة منه. والعكس بالعكس، لو انتقصت صوتا لقيل لك اانت ارحم بخلق الله من الله، يعني يعني يعني فحط نفسك، فانت هتزود في العبادة، انت اكثر ورع من النبي، لا سبحان الله، هتنقص منها، انت ارفق بالعباد منه سبحان الله. إذن هي حد اعتدالك أن تكون مع الكتاب والسنة، لا تزود ولا تنقص. فسبحان الله، هذا هو العمل، العمل الصالح. فليعمل إلا من تاب وآمن وعمل إيه؟ ها؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هذه بقى العمل الصالح، يبقى إخلاص موافق الكتاب والسنة. شو بقى التعبير اللي جاي؟ ثم اهتدى، ثم اهتدى. ثم دي بنسميها في اللغة العربية العطف للتراخي، وفي عطف للتعاقب والله بعضيهم كده. أقول دخل محمد وعمر، يبقى عمر جه بعد قد ايه؟ في تقولون في ديله ولا منه خلاص. ومن هنا اخذوا في آية الوضوء في سورة النساء امسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق وماشي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. شوف كلها جاء بالايه؟ بالواو. اخذوا منها ان من اركان الوضوء الموالاة، نظر للواو دي، ان العضو لازم يبقى وراء العضو، ما تفصلش بينهما بوقت يجف فيه العضو السابق، ما تغسلش وشه واقف اتكلم لحد ما ينشف وبعدين اغسل ايديا. فخدوا الموالاة دي منين؟ من النظر الى الواو، لان عندهم بتفيد الايه؟ التعاقب. مش التعاقب، فين دار ده التعاقب؟ خلاص دار ده. لكن ثم بقى، احنا لما قلنا دخل محمد وعمر يبقى زي ما قلنا خلف مباشرة في ديله، لكن لما قلت دخل محمد ثم عمر، ثم دي بقى تقول لك بس يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه تعقيب. ايه يا راجل؟ يبقى فيه تراخي، في وقت، يبقى فيه وقت، خلاص لسه ما تعشيتش. ثم يا ابني تفيد التراخي يا حبيبي، تعاقب ايه؟ فبقول دخل محمد ثم عمر، يبقى محمد دخل قعد بتاع ربع ساعة وبعدين يا عم، يبقى فيه تراخي خلاص. ده دي اللي بتفيده ثم. فلما تيجي تقرأ الآية هنا بقى، وإني لغفار لمن تاب، يبقى تاب اهو، وعمل وآمن، آمن اهو، وعمل صالحا. طب بالله عليك، اللي يتوب ويؤمن ويعمل صالح مش يبقى مهتدي؟ مش يبقى مهتدي ولا يبقى حاجة تانية؟ اللي يتوب ويؤمن ويعمل صالح يبقى مهتدي ولا حاجة تانية؟ مهتدي؟ طب ايه فايدة بقى ثم اهتدى؟ ثم لما تسمع ثم اهتدى تقول ان كل ده حاصل من غير ما يبقى مهتدي، بقى لسه ثم اهتدى يعني بعد شوية هتدي كمان. ايه فايدة بقى ثم اهتدى؟ واخد بالك ايه فايدة ثم اهتدى؟ شوف زي ما قالها الباش مهندس كده، ان ثم اهتدى انه لسه بينشئ هداية، لا زي ما قال عبد الله بن عباس سفيان الثوري، ان ثم اهتدى اي ثم استمر على هذه الامور، يعني استمر على هدايته. ليه؟ قال لاني نمرة واحد تحقيق هذه الامور في الحال لا يضمن لك النجاة. اقولها تاني، تحقيق هذه الامور في الحال لا يضمن لك النجاة. انا جد الوقت كنت كافر وعاصي، قلت اللهم اني قد ندمت على كفري، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ها الاسلام قال لي صلي، رحت داخل مصلي، ده دلوقتي كده ضمن لي النجاة؟ لا. ايه اللي يضمن لي النجاة؟ ان استمر على هذا ويختم لي بهذا، لان قد افعل هذا في الحال ثم بعد ذلك يتغير حالي. يبقى انا اللي يضمن لي النجاة ايه؟ ها الاستمرارية. وعشان كده جت ثم اهتدى، لانك مش هتحقق لك المغفرة تمام ودوامها الا اذا دومت على هذا الخط، والا لو نكست مرة اخرى هتنعم بالمغفرة؟ يبقى ايه اللي حقق لك المغفرة بقى؟ الثبات، الثبات. وده اللي ربنا قاله، قال ان الذين قالوا ربنا الله، ما قالش بقى تتنزل عليهم الملائكة، قال لا ثم ايه؟ استقام. استقاموا دي يعني ايه؟ يعني امشي عليها بقى، مش تقولها دلوقتي وبعد شوية ترجع فيها تاني، مش تعمل دلوقتي وبعد شوية تخلع تاني. يبقى اذا ولذلك قالوا ان نمرة واحد هذه الامور في الحال لا تضمن لك الايه؟ النجاة. ايه اللي يضمن لك النجاة؟ الاستمرار والايه؟ والدوام اللي ثم استقاموا دي. خلاص؟ دي نمرة اثنين، نمرة واحد. نمرة اثنين اني من السهل أن تفعل هذا في الحال. من السهل، من السهل أقول توبت، من السهل أقول لا إله إلا الله، من السهل أن أروح داخل مصلي العشاء أول ما عملت كده وأخرج ألاقي مسكينة أديله 10 جنيه. لكن إيه الصعب بقى؟ أن أداوم على هذا، أن أداوم على هذا. وعشان كده قالوا بقى شوف إن ربك ما سابهاش كده وجاب ثم اهتدى التي تفيد أي ثم اهتدى، يبقى داوم على إيه؟ داوم على هذا. عايزين مداومة، عايزين، لأن دي نمرة واحد هي التي تحقق لك النجاة، نمرة اثنين هي الطريق الإيه؟ الصعب اللي أنت لازم تسلكه عشان تخش الجنة، اللي أنت لازم تسلكه. فجاب ثم، ما احنا بنقول، ما انا بقول الامور الحاليه، الامور الحاليه سهله جدا، سهل جدا ان انت تنفعل بيها وتقعد تعيط، صعب جدا ان انت تخرج وتعيش بيها. قولك تلازم بقى الطاعه وتعيش بيها دي ويختم لك بيها ان شاء الله، هي دي المساله الصعبه، هي دي ما يريدها الله سبحانه وتعالى. ولذلك جات هنا بقى ثم ايه؟ ثم اهتدى. في قول ابن عباس اخر في ثم اهتدى دي، قال ان ايضا من معاني ثم اهتدى اي اهتدى الى معرفتي أن توبته وإيمانه وعمله الصالح بتوفيق من الله لا باجتهاد من نفسه. ودي مهمة جدا، ما انا بقول، ما احنا بنقول اهو ان ثم اهتدى، يعني بعد ما حقق هذه الامور جلس يفكر وعلم انها ما تحققت له الا بفضل الله، بفضل الله مش باجتهاد من نفسه، زي يمنون عليك ان اسلام واحنا شوف اسلامنا وبقينا حلوين، شوف شوف اه يعني هنعمل ايه اكتر من كده، فقعدوا منه بالاسلام ونسيوا. بل الله يمن عليكم ان، يبقى لازم تفهم دي، لازم تبقى عارف دي خلاص. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم ايه؟ ثم اهتدى. تيجي بقى ترتب السياق اللي فات ده تقوم تعرف الآية اللي جاية دي بقى جاية ليه. السياق اللي فات ده قال ربنا صور لينا نجاة بني إسرائيل وصور لينا نعمه عليهم وحذر بني إسرائيل من الطغيان والكفر والجحود، وبين أنه من وقع في هذا ثم أراد أن يتوب فباب التوبة مفتوح. خلاص نيجي بقى نقول الله، طيب بنو إسرائيل بقى استقاموا بقى كده والتزموا ولا طغوا وقعوا؟ شو حذروا من طغيان؟ خلاص عايزين نشوف هم عملوا ايه بقى، عايزين نشوف هم عملوا ايه. شوف بقى الآية اللي جاية دي بتقول ايه، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال إنا قد فتنا قومك من بعدك، نعم، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. تعرف بقى بنو إسرائيل ضحوا فيه، خلاص تعرف بقى استقاموا مشوا صح ولا انحرفوا طغوا زي ما ربنا كان محذر. ومن هنا هتجيلك بقى الواقع بتاع السامري وعبادة العجل، واخد بالك، وان هم بدأوها بايه؟ بايه؟ بشرك، بس بدأوها بشرك بقى في الوقت اللي ايه؟ اللي كان لهم وعد بان يأخذوا المنهج وتتنزل عليهم نعمة الدين. شوف اصلك وانت بقى ده منتظرين المنهج، ما كانش عندهم صبر، لكن الشرك ده بيأكلهم في قلوبهم كده، ما كانش عندهم صبر. اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لما بنو اسرائيل قعدوا يقولوا طب ما احنا عايزين فين المنهج، يعني ايه المطلوب مننا من الله، نعمل ايه، نعبد ازاي، كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فسال موسى ربه المنهج، فربنا حدد له مكانا وزمانا. ماشي في الشارع دي ولا ايش؟ نعم، فبقول ان شاء الله تعالى ان بكون زي الله تعالى إني طلب المنهج. فالله سبحانه وتعالى حدد لنزول هذا المنهج مكانا وزمانا. المكان وعدناكم جانب الطور الايه الايمن، وهتكلمنا في الجزئيه دي في اللقاء الماضي خلاص. والزمان بعد ما سأل موسى ربه المنهج، واذ وعدنا موسى ايه 40 ليلة بعد 40 ليلة بعد ايه 40 ليلة. فاللي حصل ان موسى الميقات بعد 40 ليلة خلاص. من الآن بعد 40 ليلة عن طور سيناء هتنزل عليك المنهج. فمعلوم أنا هتحرك في قد إيه؟ الوقت اللي طلب فيه نزول المنهج كان إيه؟ الله أعلم، ما وقفتش عليه بصراحة. الوقت اللي طلب فيه نزول المنهج، وإن كان قرأت في بعض بعد النجاة طبعا، قرأت في بعض الكتب تحديد تواريخ وما إلى هذا، لكن لم أجد نصا ولا مستردا صحيحا في هذا. لكن ما يعنيني إن هم طلبوا المنهج يوم أن طلبوا وسأل موسى ربه المنهج حدد له بعد 40 ليلة من الآن يتنزل عليك المنهج، واختار معك ناس ليذهبوا معك لهذا الميقات تمام، ليشهدوا تنزل الوحي عليك، نكونوا من الشاهدين كمان. اللي هو بنص القرآن واختار موسى قومه 70 ايه 70 رجلا، اللي هم نقباء بقى عن كل قبيلة عن كل جماعة معروفة، ياخد منهم نقيب ممثل، مش عايز انا بس اقول كلمة، لكن هو يمثلهم، وده تعبير صح خلاص. ممثل. وده اللي حصل. فاللي حصل ايه بقى؟ ان معلوم ان موسى هيذهب لهذا الميقات في وقت معين، يروح ويرجع، المسألة مش هتستقطع وقت. موسى خرج قبل الميقات، وليه ميقات هيروح فيه، فخرج قبل الميقات، تقول بيوم تقول باثنين، المهم ان هو تعجل الخروج. تعجله ده بقى كان صح ولا خطأ؟ وتسمع وتعرف الحتة دي من قول الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، فهيقول له قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لطرد. يبقى كان فيه تعجل، كان فيه تعجل. التعجل ده أنا بسأل صواب ولا خطأ؟ التعجل ده من سيدنا موسى صواب أم خطأ؟ أنا بقول صواب أم خطأ؟ كان قد نهي عنه أم كان مباحا له؟ وأنا هقول إنه ده ترتب عليه مشكلة، مش عارفين يا إنه بعده، يعني أنا فرق بين أنا هبعد عن القوم ساعة مش هنحاول يعملوا حاجة، ولو كان في طبيعته من الحراف، لكن لما بعد عنهم يوم واثنين هتحصل مشكلة. وده اللي حصل، وده اللي حصل، وده اللي حصل. ان تعجل موسى ده ربنا قال له فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعد الله السامرين. شوف العاجلة بقى بتاعتك دي تسببت في ايه، واخد بالك، مشكلة تانية، مشكلة تانية تمام. ومين السامري ده؟ يعني عايزين نعرف مين ده السامري ده بقى، عايزين نشوف ايه حكايته ده، واخد بالك، وعد الله اللي السامرين. وفي لفظ هنا يثير الضجيج والكلام، إن شوف التعبير، إن قد ده مين اللي بيتكلم؟ الله. إن قد فتنا، يبقى مين اللي فتنهم؟ مين؟ طيب يبقى مين اللي فتنهم؟ الله. طب ما دام فتنهم ذنبهم ايه؟ كانت مشيئته هو اللي فتن. بقى لما يجي ربنا يفتني وبعدين يجي حد يحاسبني اقول له ايه؟ حتى لو حاسبني هو سبحانه وتعالى اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ ما انت اللي فتنتني، هو انت ما انت اللي فتنتني سبحان الله، هو انت تيجي تزقني زقتني على عيل موته، يجي تقول لي انت موته ليه؟ اقول لك ايه؟ ما انت اللي زقيت مش كده؟ فشوف إن قد فتن لي قومك من بعدك يبقى اللي فاتن ليهم هو الله. إذا كان هو الذي قد فتنهم فلما عاب عليهم ما فعلوا. كل اللي انتوا بتقولوه ده ما جابوش مني كلام مصاطب، ما ينفعش حاجه كده بالفقاقه كده، ما ينفعش. تمام، هيبقى يحاسبوا ليه فتنوا، حاسبوا ليه؟ عايز تعرف بقى بدون فتنوا حاسبوا ليه والكلام اللي احنا قلناه ده، يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله قدر نستكمل الحديث سويا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.